ما معنى قوله ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ أخذت يكفي ما يخالف. يلا نعم. مثل إنسان شرب مثلا خمس جالون خمس لترات خمر وأسكر سكر فالجالون الواحد حرام فاللتر الواحد حرام. من أبي يشرب جالون خمس جوالين ولا جالون؟ على كل حال نخل من باب المبالغة. طيب يعني لو شرب خمسة جوالين وسكر فملء الكف حرام. طيب لماذا؟ لأنه أصلا حرام أصلا. لا هو لو شرب قليل ما يسكر أبدا عادي. تحريم سد للذريعة. انتبه سد للذريعة. وليكن عندهم قاعدة أن كل ما تدعو إليه النفس فإن الشارع يحرم كل ذريعة إليه ولو بعدت ما تدعو إليه النفس. انظر مثلا للربا، انظر للزنا، انظر لشرب الخمر، كل شيء تدعو النفوس إليه فإن الشارع يحيطه بسياج بعيد حتى لا يرتع الناس فيه. نعم. طيب هل يدخل في الحديث ما لو خلط بشراب ما لو خلط بماء خمر يسير لا يؤثر؟ لا يدخل. صح، لأن الخمر إذا زال أثره وانغمر فيما خلط به فإنه لا أثر له إطلاقا، إلا إذا صدق عليه الحديث أنك لو أكثرت منه لسكرت، يعني لو أكثر الإنسان منه لسكر.